لم تهل الرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، لم تهل الرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، يا مولانا يا أحدا ولك الحمد غير جحدا، عبدك راجي ليك شحدا غيرك معلوم ملتحدا، غيرك معلوم ملتحدا، غيرك معلوم ملتحدا، غيرك معلوم ملتحدا، غيرك معلوم ملتحدا، ولا توحشنا في الوحدة يا مولانا يا أحدا، لنت الرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، أخلي أسلي ويتهدى وقول أمداحا كالشهبة هدي فكارك أتهدو، شرع الماحشر بهدى، شرع الماحشر بهدى، شرع الماحشر بهدى، شرع الماحشر بهدى، شرع الماحشر بهدى، وتطيق الصبر والزهدى يا مولانا يا أحدا، لنت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، النبي ضوى الكون يوم ولدا وبهم سريا كل بلدا بخيراته المتقلدا، كيف يجحدوا البلدا، كيف يجحدوا البلدا، كيف يجحدوا البلدا، كيف يجحدوا البلدا، كيف يجحدوا البلدا، النبي مثل النسوة لم تلدا يا مولانا يا أحدا، لنت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، السعادية دام سعدا وفاق الغبلها وبعدا جات منا غير وعدا، كربي عنها تعدى، الكربي عنها تعدى، الكربي عنها تعدى، الكربي عنها تعدى، الكربي عنها تعدى، وفي دار النعيم غعدا يا مولانا يا أحدا، لنت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، أصحاب الصدق والجودة فراد بالله غير عودة، صلاح الأرض من البودة ليصحن يلبس الخدى، ليصحن يلبس الخدى، ليصحن يلبس الخدى، ليصحن يلبس الخدى، ليصحن يلبس الخدى، أعداهم واقعتهم سودا يا مولانا يا أحدا، لنت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، النبي برق القبلة اتوجد وجراح العاشق ما رقدا، دبي حلفي للعقدا به أمنا منعقدا، به أمنا منعقدا، الذي ما عاب ما حقدا، ما عاب ما حقدا، الليل ما عاب ما حقدا، وبه أمنا منعقدا يا مولانا يا أحدا، لنت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا، أصلي يا باري يا صمد على محمودك الحمد عد ما سالوا ما جمد عبدين بك معتمدا عبدين بك معتمدا عبدين بك معتمدا عبدين بك معتمدا عبدين بك معتمدا ونار الفتنة تتخمدا يا مولانا يا أحدا علمت للرسول أحدا يا مولانا يا أحدا صلى الله